هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عصام حسن أحمد بسيوني، المقيم في عمارة رقم 4 مساكن 1040 مدينة برج العرب محافظة الإسكندرية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التموين، بيقول فيها: في سنة 2013 قدمت أوراقي لاستخراج بطاقة تموين يا حضرات. من حقي أنا وأسرتي ناخد حقنا اللي الدولة بتوفره لنا. ساعتها البهوات في مكتب التموين قالوا لي: الله عليك يا عصام، كده أوراقك سليمة وعدك العيب. اتفضل انت روح بقى، واحنا لما نطلع البطاقة هنتصل بيك على طول. شوية شاي بالقرنفل يا شوقي. وانتظرت فترة ولما محدش اتصل بيا قلت اروح اسأل لعل المانع خير. قابلني البيه وهو فرحان وقال لي: ابشر يا عصام، ابشر يا اخويا، طلعنا لك بطاقة ورقية بفرض واحد بس. تصرف بيها لغاية ما الامور تسمح وتطلع لك بطاقة الكترونية. الشاي والنعناع الاخضر يا شوقي. قلت ماشي. فاتت شهور على الوضع ده وما فيش اي حاجة اتغيرت، والبطاقة الالكترونية ما طلعتش، وكل ما اروح اسأل يقولوا لي لسه ما طلعتش. لغاية ما في يوم ابن البيه وقال لي: اطلع لك بطاقة ازاي يا مواطن وانت مالكش اوراق عندنا؟ ازاي حضرتك، انا مسلم الاوراق كلها هنا وبالامارة قالوا لي بالنص اوراق سليمة وعدك العيب. يعني انا بكذب؟ بيكدبني يا شوقي، بيكدبني. قلبي لمون بالنعناع بسرعة يا شوقي. وفين على ما حضرته وافق على انه يستلم ورق جديد ويقدم لي على استخراج جديد لبطاقة التموين. وفاتت الشهور ورحت اسأل قالوا لي: بطاقتك اتحذفت يا مواطن لانها طلعت وانت ما صرفتش بيها التموين. قلنا يبقى انت مستغني ومش عاوز تموين. بتاعت طلعت امتى وهي فين وانا ما استلمتهاش ليه؟ اجابة الاسئلة دي كلها عندك انت، انت اللي اهملت. مع السلامة. بصراحة كده الامور مش واضحة، في حاجة غير مفهومة، لكن اللي واضح ومفهوم ان انا في النهاية ما صرفتش حقوق التموينية اللي بتوفرها للدولة. عشان كده أنا بعت شكوتي وطالب مساعدتي في استخراج بطاقة التموينية. ده ممكن يا حضرات؟ همسة عتاب. رضا سليمان.